حصريا على موقع djkimo.com. قدر قدر واللي بقى من امس ماضينا صغار، دمعة عينين كل ما هلت بجفني حارق. انا سنتروح بهالزمن لكن تترك بك اثار، تعيشها في كل غروب وكل شمس شارقة. قدر قدر واللي بقى من امس ماضينا صور، دمعة عينين كل ما هلت بجفني حارقة. ناس تروح بهالزمن لكن تترك بك اثار، تعيشها في كل غروب وكل شمس شارقة. تبقى معاك بداخلك طال الزمن ولا قصار، لا تختفي طول العمر ما كأنك انت مفارق. تبقى معاك بداخلك طال الزمن ولا قصار، لا تختفي طول العمر ما كأنك انت مفارقة. ذكراه تبقى في جدار القلب نقش في حجر، دمعات عين من حنين الشوق وجلها غارقة. ودمعات عين كل ما هلت بجفني حارقة. ودموع من الفرقة مطار، وأحزان قلبي تمتلي والضحكة حد مسارقة. طال السواد بدنيتي وأنا انتظر فزة فجر، مل السواد من الصبر وانوار خدك شارقة. روضة غلاك بداخلي الشاق ندى عالسهر، وانا تنفس من عطر وردك وروحي عاشقة. روضة غلاك بداخلي الشوق ندى عالزهر، وانا تنفس من عطر وردك وروحي عاشقة. اقولها من خاطري وين انت يا حص البحر، يا اغلى ثلاث حروف تمت في خيالي عالقة. ودمعات دمعات عيني كل ما هلت بجفني حارقة. اجلس مع عاطفك وانا انسجله قصايد من شعر، واحاول اوصل للعقول العاليه والذاقه. لان القصايد فيك تشبه نسمه وقت العصر، يلي بهوى الاحساس والاشواق تسمو شاهق. شوق بروض القلب يا حب قلبي استقر، قلبي سماء وانت فيه كالنجوم الطارقة. شوق بروض القلب قلبي يا حب بقلبي استقر، قلبي سماء وأنت فيه كالنجوم الطارقة، يا واحد يا أمر ويامرني وأنا تحت الأمر، أحيا بحبه لين روحي هالزمان تفارقة. قدر على موقع DJKimo.com.